Activity 10. The dictionary. نشاط 10. المعجم. قارن لفظك مع التسجيل. بعدها ردد الكلمات للتمرن عليها. سوف تسمع كل واحدة مرتين. Listen and repeat. Boxing. Boxing. Cycling. Cycling. Hockey. Hockey. Judo. Judo. Baseball. Baseball.